الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع المقترح هو امتداد لتبليغ الدين بالنسبة لأهل العلم من العلماء والدعاة، واستخدامهم لهذه التقنيات لا شك أنه امتداد لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به من تبليغ هذا الدين. هذا الدين الذي نزل، وهذا القرآن وهذا الكتاب العظيم الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه لأصحابه ولأمته، وتلقاه عنه الصحابة رضوان الله عليهم وبلغوه إلى من بعدهم امتثالاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وهذا التبليغ لما تلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالرواية عنه عليه الصلاة والسلام، والرواية لها طرفان: لها تحمل، هذا الطرف الأول، والطرف الثاني الأداء. تحمل وأداء. فالصحابة رضوان الله عليهم تحملوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وصفاته عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما يدخل في مسمى السنة. هذا التحمل تحملوه بالطريق الأصل، وهو السماع، السماع من لفظه عليه الصلاة والسلام والنقل لأفعاله. فأعلى طرق السماع، فأعلى طرق التحمل وهي الأصل في الباب السماع. وقرر أهل العلم في طرق التحمل أن التحمل بطريق السماع أصح وأقوى طرق التحمل، وهو الأصل. هذا الأصل السماع من لفظ الشيخ. وفي ألوف مؤلفة من الأحاديث يقول الصحابة أو الواحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السماع من لفظ الشيخ الطريق الأول من طرق التحمل، وهو أعلى هذه الطرق وأقواها، وهو الأصل. يليه العرض، وهو القراءة على الشيخ، يعني الاستدلال للسماع ما يحتاج إلى تعب. حكاية الصحابة في صيغة الأداء عنه عليه الصلاة والسلام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق كما في حديث ابن مسعود. الطريق الثاني من طرق التحمل هو العرض، وهو القراءة على الشيخ. الأول الذي هو السماع محل إجماع واتفاق بين أهل العلم على صحة التحمل به، ولم يخالف فيه أحد. الثاني العرض، واستدل له كما في صحيح البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الجمل النبوية فجاء يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه سمع من رسولك كذا وكذا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، إلى آخر الحديث في حديث ضمام وهو في الصحيح. التحمل بطريق العرض وهو القراءة على الشيخ نازع فيه بعض من شذ من العراقيين وشدد في عدم قبول الرواية إلا بطريق السماع، مع أن العرض مفضل عند جمع من أهل العلم حتى على السماع. ابن أبي أويس ابن أخت مالك رضي الله عنه يقول: صحبت مالكا 17 سنة فما سمعته يقرأ الموطأ على أحد، إنما يقرؤون عليه. ولذلك نسب إلى مالك أنه يفضل العرض على السماع. وبعضهم يعلل لهذا الاختيار، اسمحوا لي إذا بسطت في هذا الموضوع لأنه مقدمة إلى موضوعنا وموضوعنا امتداد له، بالذي ممن شذ وشدد في مسألة العرض وقال إنه أفضل من السماع يعلل بأن السماع من لفظ الشيخ. لو أخطأ الشيخ من يرد عليه؟ لكن لو أخطأ من يقرأ على الشيخ لن يتردد الشيخ في الرد عليه، ويبقى أن السماع هو الأصل، ويبقى أن الرواية به أقوى، لكن الرواية بطريق العرض نقل على جوازها وصحتها إجماع أهل العلم، ولم يلتفتوا إلى من شذ من أهل العراق فقال لا تصح الرواية بالعرض. هذه الطريقة الأصلية في الرواية تحملا وأداء. كثر الناس توسعت الفتوح وكثر الوافدون على معاقل العلم وازدحموا على العلماء وصاروا يأتون أفواج. الآن مثل ما عندنا في الرياض مثلا يأتي الطلاب للدراسة فيجد هذا العالم قد شرع في كتاب من سنة أو سنتين، كيف يكمل هذا النقص الذي فاته؟ ويريد أن يروي عنه الكتاب. أحدث شيء عند أهل العلم اقتضته الضرورة وهو ما يسمى بالإجازة، صاروا يروون بطريق الإجازة، لأن الرواية بطريق السماع والعرض بالنسبة لكثير من الناس وبالنسبة لكثير من أهل العلم شبه متعذرة. نعم قد يوجد بعض من يعكف عند عالم بعينه أو علماء بعيانهم ويتردد عليهم، يدرك الكتاب كاملا من أوله إلى آخره. وعلى سبيل المثال حينما قررنا تدريس تفسير القرطبي في المسجد وتم ذلك على مدى 22 عاما، من بقي من سمع أول درس؟ ما بقي إلا واحد. البقية أفواج، ناس يروحون ناس يجون، مثل هؤلاء كيف يروون هذا التفسير لو كان كتاب رواية؟ لابد من مما اقتضته الحاجة والضرورة عند أهل العلم مما يسمى بالإجازة، فصار العالم يجيز فلان بن فلان بن فلان برواية صحيح البخاري عنه أو برواية الكتب الستة عنه، إجازة معين لمعين. ليت الأمر اقتصر على ذلك، توسعوا في الإجازات، فصار بعضهم يجيز من قال لا إله إلا الله، وصار بعضهم يجيز من وجد ومن سيوجد. هذا لا شك أنه توسع غير مرضي، ومع الأسف أنه لا يزال معمولا به إلى الآن. الإجازة في أصلها ضعف، الإجازة في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بهذا التوسع غير المرضي. اقترن بالإجازة طريق رابع اسمه المناولة. المناولة يأتي الطالب إلى الشيخ فيناوله الكتاب، هذا من مروياتي فروه عني. فإذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أقوى من الإجازة مجردة، لكن إن خلت عن الإجازة أجازها بعضهم مع خلوها عن الإجازة، بس مجرد ما يعطيه الكتاب يأخذه يروي عنه ولو لم يقل له فروي عني. وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. هناك ما يسمى بالمكاتبة، وهي طريق من طرق الرواية معروفة عند أهل العلم، وحصلت المكاتبة بين الصحابة ومن الصحابي إلى التابعي والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة. وفي أكثر من موضع يقول الإمام البخاري كتب إلي محمد بن بشار. فالمكاتبة لسيما مع معرفة الخط والتوثق من حفظه وصيانته إلى أن يصل إلى المكتوب إليه لا إشكال في الرواية بها، وهي أقوى من مجرد الإجازة. توسعوا أو بعضهم، وهي طرق ضعيفة، فرووا بمثل الوصية عند الاحتضار أو في مرض الموت، يقول العالم كتبي هذه أوصي بها لفلان، فأجاز بعضهم أن يروي هذا الموصى له بمجرد الوصية، لكن هذا القول ضعيف جدا ولا تثبت به رواية. الإعلام ذكروه من طرق التحمل، وهو مجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا الكتاب من مروياته، من مروياته، يقول ما أخبره إلا من أجل أن يروي عنه، مع أنه ما صرح بالرواية. آخر الطرق هي الثامنة، الوجادة. الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه من أحاديثه، فيروي هذه الأحاديث عنه بمجرد هذه الوجادة. فإذا كان الطالب لا يشك في خط الشيخ مع أن التزوير غير مأمون، لكن روى بها أهل العلم، إذا وصلت القناعة إلى قريب من القطع فقد روى أهل العلم بالوجادة. وكثير من الأحاديث في مسند الإمام أحمد، يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، فروى بالوجادة. واستدل لها الحافظ ابن كثير كما في أوائل تفسيره بحديث رواه الحسن بن عرفة، وحديث الحسن فيما ذكر الحافظ ابن كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ لم عذر. قالوا نحن يا رسول الله. كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال أقوام يأتون في أزمان متأخرة يجدون أوراقا فيعملون بها. هذه وجادة. هذه طرق التحمل إلى وقت قريب، هذا هو المتداول وهو المتيسر والمتاح عندهم غيره. هذه الطرق الثمان، منها ما هو في غاية القوة ومنها ما هو في غاية الضعف. قبل أن ندخل في الموضوع لنبين مدى قيمة هذه النعم التي نعيشها، منع النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة في أول الأمر وقال لا، في حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحو، يعني خشية أن يختلط بالقرآن أو خشية أن يعتمد الناس على الكتابة وينسى الحفظ الذي هو الأصل. لكن جاء في أحاديث ما يدل على الجواز، مثل ما في الصحيحين: اكتبوا لأبي شاه، ومن حديث أبي هريرة قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كتابة أفراد يكتبون أشياء يسيرة، وذلك لأن الأمة أمية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. وأثر ذلك ظاهر في قوة الحفظ، قوة الحفظ. لذلك مثل هذه الأمور الميسرة ليست بنعم من كل وجه، فإن العلم كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع براحة الجسم. التصور مثلا أن مصحفك اللي الآن تحمله في جيبك أنه مكتوب على صخور وعلى عصب النخل وعلى أجلود، يمكن المصحف ما تحمله في الغرفة، لكن شوف النعم الآن، نعم، لكن من يقدر هذه النعم؟ هل أثرت إيجابا أو سلبا هذه التسهيلات؟ ما أثرها على المتعلمين؟ الإمام أحمد يحفظ أكثر من مجموع البرامج الموجودة الآن من الأحاديث، يحفظ أكثر منهم كلهم، 700,000 حديث. متى انحلت المشكلة بالنسبة لأوعية العلم؟ انحلت في عهد هارون الرشيد لما صنع الورق، فخفت المؤونة وصاروا يكتبون، والورق ما ندري ما نوعه، قد يقول قائل: القرطاس مذكور في القرآن، شنو ما جل في عهد هارون الرشيد والقرطاس موجود في القرآن؟ يقول المفسرون: القرطاس ما يكتب به، ما يكتب به، الورق ما جاء إلا متأخر. استمر الناس على الكتابة والرواية بالطرق التي أشرنا إليها، يكتبون ويتناقلون، لكن ليس الأمر بالسهولة التي نراها الآن. من احتاج إلى كتاب استعاره وقرأه أو كتب منه ما شاء، وأسواق الوراقين معروفة، ينسخون الكتب ويستفيد منها طلاب العلم. لكن التداول فيه ضعف، هو مثل ما نعيشه الآن. بعد قرون وجدت الطباعة، الآن أثر الكتابة على الحفظ سلب ولا إيجاب؟ سلب، إلا إذا تعاهد هذا المكتوب وردده. الآن لو نجيب مثال يسير جدا، كم تحفظ من أرقام الهواتف؟ ما في، كلها مخزنة بالجوال. يقول واحد: ولا رقم أمي حفظه. أنا قلت: ولا رقمي أنا أحفظه، لكن يوم معنا دفاتر ها فيها الأرقام، إحنا أهو من سهل، أهو من هذه الحالة، لما يدل على أن كل شيء له ضريبته. قبل الناس تعطيها الرقم يحفظه، فيه شباب وأطفال يحفظون أرقام السيارات ويحفظون أشياء كثيرة جدا، لكن لما خزنت خلاص انتهت. جاءت الطباعة، وبدلا من أن تكتب الكتاب، تنسخ الكتاب أو تؤجر عليه من ينسخه وتستفيد من النسخ، لأن أنا جربت النسخ ونسخت الكتب، ونسخ الكتاب عن قراءته 10 مرات ليست بالسهل. جاءت المطابع فاستنكر وأنكر بعض الأزاهرة، بعض علماء الأزهر، طباعة الكتب الشرعية، اطبعوا تاريخ، اطبعوا أدب، اطبعوا لغة، لكن كتب الشرع لا، وحرموا ذلك. التحريم من جاء، من أين جاء؟ أو جاءهم أو دخل عليهم؟ قالوا يطبع فتح الباري ثم يشتريه الطالب ويرصه في الدالوب كتب يقرأ، يطبع تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير كذا، ترصف الدواليب كما هو الواقع. يعني يوجد من الشباب من يملك 10000 من الكتب، لكن النتيجة أن طلعنا على بعض التركات لشيوخنا تجد مكتبته 3 دواليب لكن مقروءة مرارا ومعلق عليها. الزريراني من فقهاء الحنابلة قرأ المغني 23 مرة وفي كل مرة يضع حاشية. ناس يقرون، لكن يوم جاءت المطابع ورص وخلاص. ثم جاءت مطابع همها المادة، لا تقيم للعلم وزن ولا لمشاعر العلماء وطلاب العلم أي قيمة. اطبع لي كتاب البخاري جزء القراءة خلف الصلاة، تجي جزء القراءة خلف الإمام، كتاب البخاري المعروف، إذا أخطأوا في العنوان جزء القراءة خلف الصلاة، وش المرجو من هذه المطبعة؟ إلا أنها صارت المسألة تجارة دنيا. المقصود أن توفر الكتب نعمة، لأنه قد يفهم بعضهم أننا ودنا إلى ما وجد مطابع، ودنا ما زلنا ننسخ، ودنا على السرج وعلى القمر وعلى كذا. لا شك أن الشدة أوجدت رجال وبنت شخصيات، لكن الآن صحيح أنها نعم، والنعم الظاهرة البصر مثلا إذا استغل بما يرضي الله جل وعلا تحققت النعمة، لكن إذا استعمل فيما يغضب الله صار وبال ونقمة. وقل مثل هذا في السمع واليد وفي جميع أعضاء الإنسان وجميع ما أوتيه، حتى المال والولد هي في الأصل نعم، لكن قد تنقلب نقم إذا استعملت فيما لا يرضي الله جل وعلا. نقول جمع هالكتب، وأنا ممن ابتلي بذلك، لا شك أن القليل منها يكفي. نعم، عند الحاجة تراجع الكتب. ابن خلدون يقول أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. أنا لما تألف تفسير مثلا أو تشرح البخاري وأمامك 100 تفسير، كيف توازن بين هذه التفاسير؟ كيف تقدم هذا على هذا؟ وكيف تستطيع في مدة متاحة أن تطلع على جميع هذه التفاسير؟ أو صحيح البخاري أو غيره ممن رزق الحظ والقبول وكتبت حوله المئات الكتابات. لو عرفنا أن تفسير البيضاوي كتب عليه 120 حاشية، هذا الذي اطلع عليه صاحب كشف الظنون وذيله، لكن أنا عندي نسخ خطية ونسخ مطبوعة جاية من تركيا ومن مصر ومن الشام عليها حواشي ما يعرفها صاحب كشف الدين، وهذا هو البيضاوي. المقصود أن كثرة هذه التصانيف بقدر ما هي نعمة وتقريب للعلم، لكن هي مشغلة، فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر ويبدأ بالمهم ويترك ما دونه إلى وقت الحاجة، متى وجد الحاجة إليه يستفيد منه. الموضوع الذي معنا اللي هو التواصل بالتقنية وأثره على العلم والدعوة، في الحديث الصحيح يقول حذيفة: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل من بعد ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. هذه التقنيات ولا شك أنها يسرت وقربت، بدل من أن تجلس على تخريج حديث الأيام تضغط زر يطلع لك جميع الطرق. أشكل عليك حال ومعرفة راوي من التوثيق أو التضعيف، كذلك تضغط زر ويظهر لك 20-30 قول في هذا الراوي. هذه حد ذاتها نعمة، لكن نعمة متى؟ إذا حرصت عليها وأودعتها سويداء قلبك. أما تطلع عليه وانت ماشي ما نشي، يعني في يوم من الأيام إذا انطفى الكهرب تعود عامي، ترجع عامي، عندك 30 طريق ما تعرف منه شيء، لكن لو رجعتهن أنت بالكتب وخرجتهن إذا استذكرت هالثلاثين تبي تلقى 25، عاد على حسب قوة الحافظة وضعفها. فلا شك أنها نعمة ومقربة وييسرة وميسرة، لكن لها سلبياتها. قد يقول قائل: هل يمكن لطالب العلم أن يتعلم ويتخرج على هذه الآلات؟ يقول: هذه الآلات لا تخرج طالب العلم، يستفيد منها طالب العلم إذا ضاق عليه الوقت، مثل خطيب أراد أن يصعد المنبر وعنده حديث ما يدريش درجته، اضغط الجهاز وتأكد من درجته، لأنه لا يجوز للخطيب أن يلقي بأحاديث لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام إلا مع بيان درجته. طالب علم خرج حديث بطريقته من الكتب فوجد 20 طريق، أراد أن يختبر فيه زيادة ولا لا، أضغط الجهاز. أما ابتداء أن يتعلم من هذه الطرق من هذه الكتب فلا. والعلم لا يستطاع براحة الجسم، يعني لما ألف العلماء المتون وجعلوها وعرة الأساليب، فيها وعورة وصعوبة، هل المقصود تعذيب الطالب أو تربية الطالب؟ المشايخ يعرفون مختصر خليل، سهل ولا صعب؟ جدا صعب. هل خليل أراد تعذيب طلاب العلم وبإمكانه أن يسهل لهم ويذلل لهم العلم؟ لا، يريد أن يبني طالب علم على طريقة أهل العلم، بحيث لو انفرد في بلدة ليس فيها غيره وأشكل عليه شيء وراجع الكتب ما يقف في طريقه مسألة لا يفهمها. وأذكر أنه رتب دورة علمية لخمسة مشايخ كلهم كبار، أربعة منهم يشرحون كتبا من مؤلفاتهم، واحد منهم يشرح كتاب من كتب أهل العلم. وش النتيجة؟ النتيجة محضر للمحاضرة، تجيب لي كتابك وتقرأ عليه وأنا بإمكاني وأنا جالس رجل على رجل الملحق أقرأ الكتاب وأفهمه؟ هات الكتاب الشيء يحتاج أحتاجك فيه. بينما الذي اختار كتاب من كتب العلم يزدحم المسجد. فأقول التيسير ليس بنعمة مضطردة، هو في الأصل نعمة، لكن لمن يقدر هذه النعمة قدرها. يعني من فوائد في المقدمة يعني بعد الحث على العلم والدعوة والدعوة، لسنا بحاجة يعني إلى مثل هذا، لأن اللي قدامنا كلهم من هذا النوع. وسائل الدعوة كثيرة، وكانت في الزمان الأول مثل ما قلنا في الطرق الثمانية، ومرت بمراحل وذكرنا هذه المراحل، وإن كان الترتيب قد يلاحظ عليه شيء. منها ما استجد في زماننا من وسائل التقنية الحديثة التي نحن بصدد الحديث عنها، وأجهزة التواصل السريع، وهي من الأهمية بمكان، لأن الشر انتشر والجهل عم، فلا بد من مقاومة هذا الشر المستطير، ولا بد من رفع هذا الجهل بأساليب مناسبة وبنفس القوة من خلال هذه التقنيات، مع أن الناس اعتمدوا عليه. لو بيجي واحد يحذر منها ولو كان معه نوع صواب أو وجهة نظر، الناس ما هم ملتفتين، لن يلتفت إليه الناس لكثرة اعتماد الناس عليه واستخدامهم لها ولتيسرها وقربها، لتيسرها وقربها من متناول أيديهم. الآن أطفال يستخدمونها. أنا شفت طفل عمره سنة ونصف يقلب الجوال بصبعه، لا بصبع رجله يقلب. والله أنا هذا الحاصل. أقول فيسرت للداعية الوصول إلى هؤلاء الذين اقتنوا هذه الآلات. البارح واحد من الشباب واقف على جدار الجيران، أنا أقول وش تدور أنت؟ قال أنت متضعف وأشوف ما أدريش. المسألة بلوى، لا بد من علاج هذه القضايا. شباب في بيوت محفوظة ما فيها آلات ولا فيها له ولا شيء، هو تحت البطانية يطلع على كل شيء، مشكلة. لابد من علاج مثل هذه المشاكل. فيسرت للداعية الوصول إليهم حتى أولئك الذين لا يحضرون إلى المساجد ولا إلى ملتقيات الدعوة، يمكن الوصول إليهم في بيوتهم من خلال هذه التقنية، من خلال هذه التقنية. ومن فوائد هذه التقنية الحديثة في زاد الداعية سهولة الوصول إلى العلماء والتواصل معهم. يعني في كثير من البلدان لا يوجد علماء، قد يكون بعض الجاليات في بلاد غير المسلمين يتوق إلى تعلم العلم وسماع العلم ولا يمكنه الوصول إلى العلماء، فهذه الأجهزة والتقنيات يسرت لهم هذا. تيسر حضور واستماع الدروس العلمية والدورات واختيار الأوقات المناسبة للشخص بما يتناسب مع ظروفه، مع ظروف عمله. بعض الناس أكثر الدروس مثلا المغرب ما يستطيع أن يحضر، أو أول النهار ما يستطيع أن يحضر. هذه الآلات تحفظ فيها هذه الدروس ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت شاء. طلاب العلم الكبار الذين كانوا يحضرون عندنا تعبوا من كثرة التردد والمواصلات والسراوات، فوجدوا بديل من التعب والعناء أن يجلس في بيته ويطلع يسمع الدرس، وبإمكانه أن يناقشه في مكانه. وهذه بحد ذاتها يعني نعمة. نعم هي لا توازي الحضور والمثول بين يدي المشايخ. نفعت هذه التقنيات في جمع نتاج المشايخ، في جمع نتاج المشايخ. فإذا أردت كلام للشيخ الفلاني أو فتوى أو رأي له، ما لك إلا أن تذهب إلى موقعه وتطلب هذه المسألة فتجيك مباشرة. جمع نتاج الشيخ أو الجمعية أو الهيئة، سواء كانت لفرد أو جماعة في مكان واحد، وهذا ما يسمى بالموقع. وبالمناسبة أول ما بدأت المواقع ورتبت للشيوخ عرض علي الأمر فرفضت كعادتي مع كل جديد. الناس أعداء لما يجهلون. صحيح. نعم. ولي حجة أنني لا أريد إشغال طلاب العلم بكلام مفضول مع وجود الفضلاء في موقع الشيخ ابن عثيمين ابن باز، وموقع الشيخ ابن عثيمين، موقع ابن براك وفلان وعلان. إذا احتيج إلينا فيما بعد. وقبل ذلك ترددت في التسجيل. الشيخ إبراهيم المشرف على المكتب مع إخوانه العاملين معه يعانون من هذه المشكلة. طيب تفسير القرطبي من هود تسجيله اللي قبل أن أقتنع بالتسجيل، والآن ندامة الكسعي راح. كل هذا يبين لنا أهمية المشاركة في هذه التقنيات، بحيث يسهل الاطلاع على جميع المخرجات والتنقل بينها والبحث عن المراد فيها. البحث السريع في المسائل العلمية واختصار الوقت في ذلك، خاصة لمن ضاق عليه الوقت. كنا نتكلم في هذا المجال بحدود. أنا لا أفتح الباب على مصراعي وأجعل الطالب يعكف على هذه الآلات ويترك الكتب، لا، لكنه يستفيد منها إذا ضاق عليه الوقت لا بأس، وإلا فالكتب هي الأصل. الآن جمع نتاج الشيخ، يعني لو تصورنا أن هذه الآلات موجودة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، تكون مجموع الفتاوى 37 مجلد؟ ها؟ ما يمكن. صحيح. أول ما طلعنا وما في قدامنا إلا الطرق القديمة التقليدية، حنا نقول ما شاء 37 مجلد. فتاوى الشيخ ابن باز الآن تبي تصل 100، مع المؤلفات الأخرى ومع الأعمال الكثيرة المنوطة به. لو أن هذه التقنيات موجودة في عهد شيخ الإسلام والعلم عند الله جل وعلا كان بحور العلم. يعني هذا مثال، وإلا فغير كثير من أهل العلم. يعني السرخسي الذي أملى المبسوط وهو محبوس مسجون بجب فرغانة وفي أسفل البئر، والطلاب على فوهة البئر يكتبون عنه 30 مجلد كبار. يعني لو عندهم آلات شو بيصيرون؟ يعني قلنا من فوائدها تيسير تخريج الأحاديث والحكم عليها، ومعرفة أقوال العلماء في الرواة، ومعرفة أقوال الشراح في المعاني. لكن أبقى متحفظا على مثل هذا الكلام أنه ليس هو الأصل، وإنما هو عند الحاجة. من ذلكم توفر الاستفتاء المباشر. توفر الاستفتاء المباشر، يعني بعض الناس في زمن مضى قد يموت ومسألته في صدره، لكن الآن ما احتاج شيء، بواسطة هذه الآلات يضغط أو يسأل عن هذه المسألة أحد المشايخ ويجد الجواب فورا. ولما كنا وما زلنا يعني ندرس وتبث الدروس، أحيانا تجاب أسئلة الآفاقيين من خلال الإنترنت قبل الحضور. أذكر في شرح رسالة أبي داود إلى أهل مكة في دورة علمية، في آخر درس في هذه الدورة، بين نهاية الدرس ووقوفي في الصف، سلم لي الكتاب مطبوع بالشرح. هذه نعم ما ينكرها أحد ولا يستطيع مهما تحجر عقله، لكن يبقى أننا نؤكد على أن العلم لا يستطاع براحة الجسم، يعني أخذ العلم بهذه الطرق لا تكفي ولا تؤهل طالب علم ولا تربي طالب علم. يعني أنت الآن لما كانت الرحلات على الإبل وعلى الأقدام، تجد الرحالة يجدون ما يكتبون في طريقهم إلى هذه الرحلة، يكتبون مجلدات. الآن بالطائرة 14 ساعة بالطائرة، وش تكتب؟ يقرأ قصة، ما تكتب شيء. هذا مثله سواء بسواء. يعني الشخص الذي يمسك شارع، ونقول شارع البطحة مثلا، كلكم تعرفون، من جنوبه إلى شماله على رجليه، يبي له ساعة. كم يبي يحفظ من المحلات ويعرف، وإذا سئل عن المحل الفلاني، لكن لو على السيارة. هذه ضريبة السرعة، هذه ضريبة السرعة. من ذلكم الوصول إلى المخطوطات والكتب العلمية النادرة أو التي يصعب شراؤها بالنسبة لمن لا تساعده المادة قلة ذات اليد، يطلع على الكتب النادرة والمخطوطات. قد يقول قائل المكتبات موجودة ومشرعة في أكثر البلدان، لكن الوصول إلى هذه المكتبات قد يكون فيه صعوبة. هناك برامج موسوعية تحوي الآلاف من الكتب، فيمكن الاستفادة منها كذلك في البحث العلمي، كالمكتبة الشاملة وغيرها، وهي عبارة عن برنامج موسوعي يحوي كتبا كثيرة مقسمة بحسب الفنون، وبه خيارات وتقنيات في البحث يسهل من خلالها الوصول إلى المعلومات المرادة، سواء كانت معنى آية أو معنى حديث أو حكم على أثر أو مسألة علمية أو غير ذلك ما يحتاجه طالب العلم. بالنسبة للدعوة، من فوائد التقنيات الوصول إلى جميع الأمم باختلاف أديانها أو باختلاف أديانهم وطوائفهم ولغاتهم وأعراقهم وتعريفهم بدين الإسلام، فائدة عظيمة. وهذه ما يقال فيها مثل ما قيل في العلم والتعليم، لأنها لمجرد تبليغ ويصل من خلال هذه الآلات. قد يكون فيها نوع تعويض عما نزع من البركة في أوقات الناس وأعمارهم وهممهم، يعني قد يحوي من العلم في وقت بدلا من أن يضيع عليها الوقت وتنزع بركته في سيارة ولا في انتظار ولا شيء، يستفيد من هذه التقنيات. إقامة دروس ودورات ومؤتمرات علمية لأناس متباعدين في الأقطار، يعني يمكن التوصيل بينهم بطرق يعرفها أهلها. واعذروني إذا قلت مثل هذا الكلام، يمكن التوصيل بينهم، يمكن أنا يصير لي شركة فيها وأنا ما أعرف لها، ممكن مثل ما وصلت دروسي الأقطار من خلال هذه التقنيات، على الإيميل، اتصلت واحدة كتبت من بنغلاديش طالبة علم مفرغة، ما أدري قالت التجريد أو وناس في المغرب والسودان فرغين شرح الموطأ، وطالبة علم بالإمارات، تقول عندي كل شيء، ضع عليكم شيء سألوك. مراسلة أصحاب المواقع، مراسلة أصحاب المواقع والصفحات بما يفيدهم، وإنكار ما يوجد لديهم من مخالفات ليصبحوا دعاة لمن يتابعهم، ونشر الوعي بين الناس في أوسع نطاق تجاه قضية معينة من قضايا الإسلام، حثهم على تبنيها والدفاع عنها كقضية الحجاب مثلا والاحتساب، والاهتمام بالمتضررين من المسلمين. كثير من الناس ما يعرف شيء عن هذه الأمور، فإذا نشر هذا الأمر اهتم الناس به. والإعلان عن أعمال الخير والبر ليصل إلى أكبر عدد ممكن، كالإعلان عن محاضرة أو درس علمي أو بناء مسجد أو حفر بئر أو غير ذلك من المشاريع الخيرية. يقول إقامة دورات، وهذه من الفوائد الظاهرة، دورات للدعاة لإكسابهم مهارات استخدام التقنية ليستفيدوا منها في دعواتهم، فإن كان هذا أنا ما أدخل فيه. إقامة دورات للدعاة لإكسابهم مهارات استخدام التقنية، أنا عندي فريق راحني من هذا والله الحمد، ولا أعرف أشغل ولا أعرف أطفي. انتقاء مواد صوتية جيدة وتخزينها في وسائط مثل الذاكرة المتنقلة أو القرص المدمج، وتوزيعه على الناس لا سيما الشباب ليستمعوا للخير في سياراتهم. دائما إذا جلست مع الأولاد يسمعون المقاطع لي مرسلة لهم. قد هناك آثار، وأشرت إلى شيء منها على حجل في ثنايا كلامي الأول، الضعف العلمي الذي سببه هذا الاستعجال في تحمل العلم وفي تبليغه، وهذه نتيجة حتمية للعجلة. يعني تبي تأخذ 1000 حديث بمجلس، إيش تبي تمسك منه؟ العلم إنما يؤخذ بالتدريج، ولذلك حصل الضعف العلمي. تجد طلاب من طلاب العلم لديهم خبرات واسعة في هذه الآلات، وبإمكانهم أن يصلوا إلى ما يريدون في أقرب وقت، لكن من النتيجة؟ ما الذي يقر في قلبك؟ من الآثار السلبية الابتعاد عن الكتب وجادة العلماء في الحصول على العلم. الكتاب بين يديك، إذا وصلت إلى المعلومة بطريق البحث في الكتاب، وسوف تمر على مسائل كثيرة في ثناء بحثك عن مسألتك، قد يكون كثير منها أهم من المسألة التي تبحث عنها، وتعلق وتشير في طرة الكتاب أن هناك مسألة كذا في صفحة كذا، كما هو موجود في كتب أهل العلم. من خلال الآلات هذا ما ينتهي. من السلبيات وقوع البصر على بعض المناظر المحرمة بقصد من الشخص أو بغير قصد. أحد ينكر هذا؟ ما أحد ينكره، شيء يخرج عليك غصبك، وقد إذا رأيته قد تستحليه وتستمر معه. الإنسان مو معصوم ولا يعرض نفسه للفتن. جيء لي بجهاز آيفون صح بدون كاميرا، قلت خلاص هذا الغاية. أويت إلى فراشي بعد هزيع من النوم من الليل، وأنا مخزن الشاطبية والنونية وقصائد علمية معروفة، وبسمع ريثما يقدم النوم، فخرج عليه صورة عارية. شلون خرجت؟ أنا لا أعرف أشغل ولا أعرف أطفي، ومن ذلك قررت أن أعيده إلى صاحبه، ورجعت إلى جوالاتي اللي الأول وعسى ما تنقطع بعد، قلنا في طريقي إلى الانقراض. ولذلك وقوع البصر على بعض المناظر مشكلة، يعني يعرض الإنسان نفسه للفتنة. الإنسان ليس بمعصوم، وإذا كان الشخص كبير سن ويقول أنا معالي فتنة لا يأمن، مع أنه أقل عرضة من الشباب، لكن المسألة جدا خطيرة. حاجة أجهزة التقنية إلى خدمات من الكهرباء والصيانة والاتصال أحيانا بشبكة الإنترنت ونحوها، وهي ليست دائما متيسرة. قبيل الحديث يقول والله الإنترنت ما متاح، طيب أنا بعت الكتاب اعتمادا على هذه الآلة، قال قعد في البيت. مثل ما قلت مرارا أن طالب العلم المعتمد على هذه الآلات إذا طفى الكهرباء يرجع حامي. انتشار الشائعات فيها والأخبار فيها أو الأخبار غير المؤكدة والتي تسبب اختلاف في الأمة وبين طلاب العلم وبين المسلمين، وهذا موجود هذه الشائعات، فعلى طالب العلم والداعية المتحري أن يبذل جهده في معالجة هذه الشائعات. وقد ينسب زورا وبهتانا لبعض العلماء كلام لم يقولوه، فوظيفة الداعية أن يتأكد من هذا الكلام ثم ينفيه من مصدره، وغير ذلك كثير. والمسألة لو تحتاج إلى شيء من البسط، لكن هذا الذي تيسر في هذه المدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة شيخنا الشيخ الكريم، لقد طوفت بنا في هذا الحديث الماتع والرائع والشائق، طوفت بنا في التاريخ في طلب العلم كيف يكون من السماع وإلى اليوم عبر التواصل بالتقنية، وبينت مشكورا أيضا سلبيات وإيجابيات هذه الوسائل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودك ويجزيك عنا خير الجزاء. معالي الشيخ، الضيوف 42 ضيفا، أنت تتحدث إلى أفريقيا كلها الواقع، وممثلون قرابة 40 دولة، فهذا الحديث سيصل إلى أفريقيا كلها، فهم يمثلون أفريقيا وفقهم الله وسددهم وأسعدهم، وهم أيضا من طلاب العلم المعتبرين، أكثرهم من خريج الجامعات السعودية، وفيهم أيضا من خريج الجامعات الأخرى. أستأذن معاليكم بطرح بعض الأسئلة فيما يسمح به الوقت. طبعا لن أطرح إلا ما يتعلق بالموضوع، يعني أسئلة كثيرة سأسلمها للأمانة بإذن الله، لكن سأطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. يقول أحد الأخوة هنا، يأتينا أحيانا رسائل عبر وسائل التواصل فيها معلومات وأخبار، فكيف توصي الداعية بأن يتعامل معها؟ هل يقوم بنشرها أو يتوقف؟ وقد أشرت في نهاية كلمتك، لكن أريد تفصيلا في هذه القضية. الأصل في الداعية أن يكون مؤسسا مؤصلا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يمتلك الميزان الشرعي الذي يستطيع به أن يثبت ويستطيع به أن ينفي. نعم، هذا سؤال آخر أيضا. يقول، كثيرا ما نسمع من المشايخ وفقهم الله بأنه لا يحسن أن نطلب العلم عن طريق الكتب، وإنما يجب أن نأخذ العلم عن طريق المشايخ، الجلوس للعلماء والسماع منهم، فكيف نعمل ونحن أو بعضنا في بلاد بعيدة لا يوجد فيها علماء معتبرون؟ الكلام الوارد في السؤال هو أن الأصل في التعلم على أهل العلم وبين أيدي الشيوخ، هذا هو الأصل. والأخذ من الكتاب قديما قيل فيه من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وإن كان هذه فيها مبالغة لكن لها حظ من النظر، لأن وجود الطالب بين يدي الشيخ يحل له كثير من الإشكالات، لأن العلم أنت تقرأ بفهمك الخاص قد تضل في الفهم، وأيضا طريقة أداء الشيخ للمسائل العلمية يفتح للطالب آفاق، وهذه جربناه مع شيوخنا وطلابنا يقولون ذلك. على كل حال الأصل التلقي عن الشيوخ، فإذا لم يتيسر فيطلع الإنسان طالب العلم يحفظ متون ويقرأ عليها شروح، والآن ولله الحمد هناك شروح لعلماء معاصرين محققين يسمعها إضافة إلى ما يقرأ من الشروح المطبوعة للمتقدمين، وإذا أشكل عليه شيء يضع عليه علامة واستفهام، فإذا تيسر له من يسأله من أهل العلم رفع بذلك هذا الخلق وهذا النقص. شكر الله لكم معالي الشيخ. وهذا أيضا يقول الشهادات، هل تعتبر الشهادات الجامعية التي تمنحها لنا الجامعات عند تخرجنا، هل هي من باب السماع أو الإجازة أو المناولة، أو كيف يعني تسمى هذه الشهادات؟ الدراسة مشتملة على أكثر من نوع، الدراسة النظامية تشتمل على أكثر من نوع، فسماع الطالب في القاعة في قاعة الدرس من الشيخ مباشرة هذا سماع، وإذا كان هناك طالب يقرأ والشيخ يسمع ويقرر كان هناك العرض على الشيخ والسماع من الشيخ، وفي النهاية إذا أعطيت هذه الورقة التي تمكن هذا المتخرج من التعليم ومن الدعوة هذه إجازة له في مزاولة هذا العمل. نعم. السؤال اللي يكثر، أي من طلب العلم من خلال الآلات يسمع دروس وهو بعيد عن المشايخ؟ عندي 14 حول الموضوع. ممتاز. يأتينا أسئلة كثيرة، يقول أنا في كندا وأستراليا برازيل بنغلاديش يمين وشمال، أنا أسمع دروسك كلها، هل أنا من طلابك؟ أحسنت، هذا سؤال. ها؟ يقول هل أقول أنا من طلاب فلان؟ هذا صحيح. هل يجوز أن أقول؟ قلت لا بد من البيان، أنت باعتبارك سمعت ما سمعه من حضر أنت من الطلاب، لكن يبقى أنك لا تدلس وتفهم السامع أنك حضرت، ولذلك يشترطون في بعض صيغ الأداء أن يقول، بعضهم يستجيز لمن روى بالإجازة أن يقول حدثني، لكن لا بد أن يقول إجازة لئلا يدلس ويفهم السامع أنه سمع من لفظه. وعلى هذا تقول أنا من طلاب فلان من خلال هذه الآلات، من الموقع، من الإنترنت، سمي ما شئت. نعم. إذن أنا سأقرأ نص سؤال جاءني حول هذا الموضوع وجاني أكثر من سؤال. يقول أحد الإخوان معالي الشيخ الوالد الشيخ عبد الكريم، السلام عليكم، أنا من طلاب العلم الذين تحملوا عنكم كذا هكذا، أو حملوا عنكم الكثير من المتون العلمية بواسطة صوتياتكم، فهل يجوز لمثلي إطلاق كلمة لفظ شيخنا عليكم؟ وهل هناك طريقة أو شرط لنيل إجازة التدريس هذه المتون بعد دراستها عليكم بالسماع من وراء حجاب؟ والحقيقة عندي 4 أسئلة كلهم ذكروا أنهم يقرؤون كتبكم يسمعونها، فقالوا هل يعني ممكن إجازتنا ولا يسمع؟ مثل ما ذكرت بالقيد، لأن الإطلاق فيه نوع تدليس، لأن الطالب الذي سامع من وراء البحار ويقول إني سمعت من فلان قد يظن السامع أنه رحل من أجل طلب العلم، والرحلة سنة مأثورة عند أهل الحديث، فقد يتشبع بهذا ولا يظن بطالب العلم من أمثال هؤلاء الأخيار أنهم يتشبعون. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. صحيح. طيب الشيخ، وهذا يقول أيضا، يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، ظهرت في أفريقيا الكثير من الفرق الضالة مثل الرافضة وغيرهم، والأخطر من ذلك أيضا ما بعض الجماعات التكفيرية المتطرفة فمثل داعش والقاعدة، فهل من توجيه لنا معشر الدعاة في التعامل مع هذه الظواهر؟ هذه الظواهر ليست جديدة، يعني الخوارج موجودون في وقت الصحابة وتعامل معهم الصحابة بما ينبغي، جادلوا وناقشوهم، ولما اعتدوا قاتلوهم. ناقشهم عبد الله بن عباس ورجع منهم 4000 في جلسة. فإذا تيسر الداعي المتمكن بهذا الشرط الذي توفرت فيه شروط الداعي وانطبق عليه قول الله جل وعلا لنبيه، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله جل وعلا عنه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا وجدت البصيرة والتمكن من الكتاب والسنة ومعرفة هذه الفرق وما بنيت عليه ومعرفة ضلالها، فإنه بإذن الله يعان على هداية من أراد الله هدايته منهم. وإذا لم أدى ما عليه ونصح واجتهد في ذلك ولم يوفق في استجابة أحد، ما على الرسول إلا البلاغ. ونوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، زوجته مستجابة، ولده مستجاب. ولا يقال مثل ما قال جودة سعيد وغيره أن نوح فشل في دعوته. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نوح أدى ما عليه، ما عليه إلا البلاغ. وكذلك سائر الأنبياء وكذلك الدعاة من بعدهم عليهم البلاغ، والنتائج بيد الله. الآمر والناهي، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخره. طيب ما تغير المنكر؟ أترك؟ لا، أنت أديت اللي عليك وأجرك ثابت، وخصمك إذا لم يستجب فله رب يحاسب. نعم. السؤال قبل الأخير يقول: معالي الشيخ، سمعنا من معاليكم كلاما طيبا عن التحمل والأداء والرواية مع الدراية والكتابة، ومع ذلك يوجد في بلادنا من ينكر حجية السنة بحجة عدم الوثوق في النقل والناقلين، وأن الرواة إنما رووا ما فهموا لا ما سمعوا، فما رأي معاليكم وكيف نرد على هؤلاء؟ هذه الشبهة ليست جديدة وليست حديثة، وإنما هي كما قيل لكل قوم وارث. المعتزلة من قبل أنكروا أخبار الآحاد وقابلوها بالعقل وقالوا إنها لا تثبت أمام النقد والعقل كما يقال الآن، ويتوارث ويتداول إلى وقتنا هذا. يستدلون بأدلة. عمر رضي الله عنه لما سمع خبر الاستئذان من أبي موسى لم يقبله، هذا في الصحيح، حتى شهد له أبو سعيد، قالوا إن خبر أبي سعيد غير مقبول. طيب ماذا عن خبر عمر المبني عليه جميع العبادات إنما الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر؟ يعني كون عمر يحتاط للسنة، يحتاط للسنة ويطلب من يشهد لأبي سعيد لأبي موسى، هذا لا يعني أن عمر يرد الأحاد، قبل الأحاديث، أحاديث الأحاد بالجملة، ومنها ما يرويه هو. طيب كيف تقبل من كيف ترد خبر أبي سعيد ويقبل خبرك؟ هل نرد خبر عمر المجمع عليه المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات لأنه لم يروه إلا عمر؟ لكن قد يحتاج الإنسان إلى شيء من التثبت لما يقوم في نفسه أو شيء مما يعارضه في ظرف أو في وقت في حديث بعينه يطلب له ما يدعمه ويؤكده. جاء في مقدمة مسلم، صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم شنع الإمام مسلم على من يشترط السماع وأنه يكفي المعاصرة، ونقل عليه الإجماع، وقال إن من يقول باشتراط السماع قول وصفه بأنه مبتدع مخترع يؤدي إلى نقض السنة. طيب البخاري يقول بهذا الكلام، هل مسلم يوجه هذا الكلام للبخاري؟ نعم، مستحيل. يعني ذكر الشراح أنه إنما يقصد البخاري أو علي بن المديني لأنه اشتهرت عنهم هذه المقالة. أنا أقول مستحيل أن يوجه هذا الكلام للبخاري، وإنما يوجهه لمبتدع أراد أن يجير كلام البخاري لنصر بدعته. ونحن إذا رددنا على الجبائي أو أبي الحسين البصري حينما ردوا خبر الواحد لا نرد على عمر، إنما نرد من أراد أن يستفيد أو ينتهز هذه الفرصة لرد السنة. والله أعلم. السؤال الأخير يقول: المعروف معالي الشيخ، من المعروف عن طلاب العلم أنكم اشتهر عنكم الجد والصبر والجلد والتحمل في طلب العلم، فلو تكرمتم أن تخبرونا عن منهجيتكم في التعلم والاستفادة من المطولات. هذا في أشرطة، في لقاءات أشرطة ولقاءات وحفظ المتون لها لقاءاتها وأشرطتها وجرد المطولات له كذلك أكثر من شريط وقراءة الشروح وكل هذا الأشرطة موجودة. شكر الله لك. يبدو أوقفه أنه 22 سنة في شرح القرطبي. أسأل الله عز وجل أن يبارك في حياة شيخنا. وبعد، أيها الإخوة، نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الكريم المصير، الذي نشكره الحقيقة فعلا، لأن هو لا يخرج في رمضان، ولعل هذا هو ليس سر، ولكنه لا يخرج في رمضان أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعل كل خطوة يخطوها في ميزان أعماله الصالحة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يبارك له في عمره وعمله وذريته، إنه سميع مجيب. كلمة عن حقها على كلامك الأخير. كوني لا أخرج في رمضان، أنا أتعذر وأتعلل بفعل السلف وأنهم يوقفون التدريس في رمضان، وليتي حينما اقتديت بهم في الترك اقتديت بهم في الفعل. الترك سهل، ليتنا اقتدينا بهم بالفعل. يعني يتركون العلم والتعليم وكذا ويختمون باليوم مرة ومرتين أو في اليومين، وثر عنهم ذلك، عنهم هذا الجد. لكن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته. الله يجزاك الجنة كذا، شكرا جزاك إن شاء الله. هذه عن ختمتين لما يحب، أقول هذه عن ختمتين إن شاء الله. الله يحسن القصد.